Thank you. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها المشرق والمغرب لَوَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الشعراء، تلاها علينا القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو العبادة، والله تعالى يدعونا إلى أن ندعوه في كل وقت وفي كل حين. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودعاء المسلم لا يرد، دعاء المسلم لا يرد أبدا. فقد ورد في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن بالصلاة في 4:03 نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا حقق أمنها واجمع كلمتها ووحد صفها واحفظ جيشها يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب، من لي

الله أكبر الله

فإن تسوية الصف من تمام الصلاة

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولن لشيء وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم أيدنا بنصر من عندك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود يا جواد يا قوي يا عزيز يا الله يا الله يا الله. احقن دماءنا اهدي